على اعتقاد السداد، يعني على عقيدة الإمام أحمد، على اعتقاد السداد الحنبلي، يعني صاحب القصد في الدين والاستقامة، قضاه إمام الأئمة. إمام الأئمة هذا ما يصح للرسول عليه السلام. إمام الأئمة العالم الرباني والصديق الثاني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ونسبه ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس يقول ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن الشيبان البغدادي الحنبلي. نسبة إلى جده ونسبة أتباعه إليه. يعني المؤلف يقول إن نظرها على عقيدة الإمام أحمد على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي، إمام يعني قدوة أهل الحق الذي هم الفرقة الناجية لاعتصامهم بالكتاب والسنة، للقدر يعني صاحب القدر السامي لكثرة فضائله ومناقبه وآثاره في الإسلام هو الإمام أحمد محمد. قال الشافعي رحمه الله: ما خلف ببغداد أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. قال إسحاق بن راهويه: هو حجة بين الله وبين خلقه. وقال أحمد الداري: ما رأيت أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقه معانيه من أبي عبد الله. على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجة ما في الدجة الشيباني. كل هذا مدح الإمام أحمد. حبر بفتح الهاء وكسرة هو العالم، يقال حبر ويقال حبر. جاء حبر من اليهود يقال الحبر، يقال حبر وحبر كسر. الحبر هو العالم. حبر أو حبر الملا، الملاء يعني أشرف الناس، يعني العالم عالم عالم عالم أشرف الناس ورؤساءهم. حبر الملاء فرد العلا، حبر الملاء فرد العلا، فرد العلا يعني واحد في الخصال السامية، فرد العلا واحد في الخصال السامية. الرباني العالم العامل المعلم للعلم مربي الناس بالتعليم، قال العالم الرباني. وقال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، قال العالم الرباني. قال يحكم بها النبيون الناس والذين هادوا والربانيون، والربانيون والأحبار بما استفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال هو حبر لا مدح لمعه فرد على الرباني، يعني الذي العالم والعامل بعلمه والمعلم للعلم ومربي الناس بالتعليم. رب الحجة رب الحجة ما حدج الشيباني. رب يعني صاحب الحجة، يعني كامل العقل والفطنة. الحجة العقل، كامل العقل والفطنة والمقدار العالي الماحي، يعني الماحي بنور السنة ظلمة البدعة. رب الحجة ما حدج ماحي الظلام، يعني ماحي الظلام والبدعة، ماحي بنور السنة ظلمة البدعة. ودجى الليل أظلم ودياجي حنالسه. الشيبان اسمه إلى شيبان ابن ذهل البطن المتسع المشهور. ولد الإمام أحمد 364 من الهجرة. قال فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثري. فإنه إمام أهل الأثر، فإن الإمام أحمد رحمه الله قدوة أصحاب الأثر الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين. إنه إمام وأهل الأثر، يعني الإمام أحمد قدوة أصحاب الأثر الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه وسنة النبي وما ثبت عن الصحابة والتابعين. فإنه إمام وأهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثر. من نحى من قصد قصده ومذهبه فهو الأثر المنسوب إلى العقيدة الأثرية.